قال في سبل السلام: لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فهل هذا صحيح؟ وكيف يجمع بينه وبين إنما الأعمال بالنيات؟ الله تعالى الظهار ظهارا، كان الجاهلية تجعله طلاقا، والله حكم بأن الظهار ظهار تحريم، وبين فيه كفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فلا يجعل طلاقا. فإذا قال أنت عليك الله بأمي أو كالله أختي أو بنتي فإنه ظهار، ولو نواه طلاقا فهو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، أطلق الله على الجاهلية فيكون له حكم الظهار وعليه كفارة، وهي عتق رغبة، فإن عجز صام سنة متتابعين، فإن عجز أطعمه 60 مسكينا قبل أن يمسها. أما إذا قال أنت طالق ولو ظهار ما يصير ظهار، لأن هذا ما يتعلق بالظهار، أنت طالق له صريح الطلاق، فلا ينتقل صريح الطلاق إلى معنى آخر.